إنك تعلم أن الموت حق وأنه نهاية الجميع، ومع ذلك تصر على حالك وأنت تسمع هذه الكلمات مرارا وتكرارا. أيها الأخ ويا أيتها الأخت، ليس العيب أن نخطئ، ولكن العيب الاستمرار على الخطأ. أيهما تريد، أن تموت على خير أو على شر؟ أقول هذا لأننا نرى ونسمع نهاية بعض المحرومين، نسأل الله حسن الخاتمة. قال ابن القيم في الجواب الكافي: ثم أمر أخوف من ذلك وأدهى وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين ممن أصابهم ذلك. ثم ذكر رحمه الله صورا لبعضهم، منها قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تانا تنا تنتنا. وقيل لآخر فقال: كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها، إلى آخر الصور التي ذكرها رحمه الله تعالى إلى قوله: وسبحان الله. كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم.